نرجو الله سبحانه وتعالى بأسمائه كلها وصفاته كلها وذاته العلية أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يؤمننا بهذه المجالس من كل مكروه أحاط به علمه في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا به من النار، وأن ينجينا به عند الفزع الأكبر، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الليلة درسنا التفسير والحمد لله رب العالمين. الإنسان في قبره يسول، إن قال له من ربك يسول عن مولانا منكم، لأن مولانا ما قد شافه حد سبحانه، والعقول لا تدرك محيط به علما، ومعي واجب علينا الصدق به ونتأكد على أننا ربا لا رب سواه، وأنه واحد في ذاته لا تشبهه ذات، وواحد في صفاته لا يشبهه أحد في الصفة، وأنه واحد في أفعاله تقدس عن إدراك المخلوقين ولا يحيطون به علما، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الكامل في كل شيء. وراجم من مولانا أنه يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا الحياة على الإيمان الخالص، وأن يذيقنا حقيقة الإيمان وكامل العرفان وأعظم الرضوان وأعلى الجناء، إنه سميع مجيب. إن قال له من ربك، من ربك، تاكف قبره نطبنا قد ينفع فيه، كان بطرون عنده وتعاد يرد في بلد ركل، يندار في بلد لغنم، يندار في بلد الدبش مرفوض في عقابوته، لباسه زين وفسخه، منطره زينة وفسخته، سواره زين وفسخه، حوليه زين وفسخه، فمه كان ظامد وعاد حاله، عينيه كان يقمرهم عاد حاله، ومرة ماشي الدم من جوفه والنجاسة ماشية منه، ولا حول ولا قوة إلا به. وربنا كريم يأمرنا بغسل الميت ونديروا له الروائح الطيبة ونستروه نديروا عليه الكفن ونستروا جسمه إلى أخنز إياك ما تشم بالناس فيه، يندار في جوف الأرض ولا يبقى له إلا رب السماوات والأرض، ما يبقى له يكون النعاس ضيفا على الرحمن، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه، يمشي له ملائكة ما ينفع فيهم الأخلاق، وهو محيط بما فعل العبد، وعندما يأتي ذلك اليوم يكره جاء أن يخلق من عند الرب. سألنا الله أن يلطف بنا وأن يستر عيوبنا ويتجاوز عن ذنوبنا. من ربك؟ من نبيك؟ نبيك منه؟ خالق من الناس المسيكين الرسول ما يعرفه بقى. ما هو فاهم محمد رسول الله؟ انها رواية كبير، هاي الكلمة تندارم على إله إلا الله، هذا الراشد اللي يندارم عام ما هو كيف خط، يلقى ما قرى حياته، ما قرى سيرته، ما قرى الجايبي، هذا أخلق حالي ما عنده علاج، يجب يجاوب على كامل. قال له ما دليلك؟ هذا اللي قلت لنا، ايش عنده من الدليل؟ إلى عاد كان دكتور هذا ملك، كان والي هذا مرسي للوالي المتعالي، إلى عاد حاكم هذا مرسي لحكم الحاكم. إلى عاد كان وزير هذا مرسي من عند الملك. ملائكة لا خدار مولان على حكماته إجراءات مشددة. هذا اتصلت اللجنة المستقلة للانتخابات، ما يجبر حد مادة مستقلة للانتخابات والامتحانات وكل شيء، ما هو إن السنت في خطوات القيامة يهود مستقل حق حق، ما يجد قمص فيه الأصبع، ما هو محتاج الأغلبية الصف تجره ولا مال يغويل في المعارضة عيضه مستقلة تماما تماما. ملائكة يكتب عليك مستقل، ملك يقبل روحك مستقل، ملائكة يفتشوك من أكبر مستقل، تنبرز يذكروا فيك ملائكة مستقلين، تجيس الجنة وتقسم بلا يصحى ملائكة مستقلين، تجيس النار ما تيوب رقبتك وهي ملائكة مستقل. لا ظلم اليوم، ما في ظلم، لا ظلم اليوم، ما يجبر الاستقلال الحقيقي، ما هو الكذب ولا هو التفيت فيه، ما هو انت يقمر عيني لحوار الحكمات، ما مديور عليها مادة تقبل الرشوة ولا مادة تعرفك ولا مادة قاعد في سره، لحوالك يطبق فيك نوع من العدالة حتى ان ينطارب رقبتك وتدخل في النار تقول الحمد لله، حتى الكافر يحمد الله وهو يساق الى النار لأنه ما رأى عدالة من ذلك. ولذلك يقول وهر النار، يقول وهر النار ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين، ما نجد ننكر بينا لا عدالة، ما في ميلة لحد، اجبرنا أعمالنا واجبرنا أمورنا، يا غير واضح انك يا الملك ما ظلمت لا غير احنا شي من خلق، ربنا غلبت علينا شقاوتنا، والله شقاوت شي من خلق، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، والقراءة الأخرى ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. الدليل على أنهم يحمدوا مولانا وهم جيشين النار، أهل الجنة يحمدوه بين اللي عدل، وأهل النار يحمدوه بشدة العدل. قالوا الدليل عليها شوف، قالوا لأن الله تعالى لما ذكر المحاكمة خارج السورة فيها محاكمات يوم القيامة، إن قال السورة إن قال سورة الزمر، هذه السورة قال مولانا أن يترى تخرج المحاكمة ويبقى للجو كامل مضوح عليه، ما في حد قد يسرق ولا يملي معدل معاشي في الظلمة، وما قدر الله حق قدر. حتسمع قاعد البداية يخلع يعرف من الخلق بيسوء لدمع الملك، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهذه السمرية لم تكبرها والسماوات مطويات بيمين، ألا كأن شبن شنين يكسو الله حويلي مزروك، والتراب مطوية والسماء مطوية كامل أصبح ما هو خالق، ومع ذلك هذا السماء ولا التراب ولا الكون ما هو خالق، وبقي الخالق وحده فكان غفل. أخفضوا أصواتكم، أخفضوا أصواتكم، لأن رفعكم لأصواتكم ما يخلي الناس تسمع الدرس، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، لعل يخترب قلبك أن قبضته أن الحكيم تعرف، والله يخطر بقلبك شي ما يريق يقول لك سبحان الله عما يصف، سبحان الله وتعالى عما يشرك، لا تفهم ربك فهم ما يليق، يقول ونفخ في الصور فصاعقا، لا قال الملك ينفخني ننفخ، ما بقى حد اسمه ولا ترممه، من ثم يقول ننفخ مرة أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الخلق اللي فرق كم، وهذا اللي في نقر التراب وطبقاته، هو خلق والذي خرص الملك لا يعدل، أيوة الناس حصرت كام رعات حية رعات مقدمة للمحاكمة وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أيه أشرقت الأرض بنور ربها يضواله من يبقى الكون جاي لك. أشرقت الأرض بنور ربها واش ووضع الكتاب تنقر يكا عادة أنا أقرأ يقرأ شيء يعني يعود الظالم يعود يضوي حد يقبل اللي يقرأ الظالم ما قد حد يقرأ شيء. قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب لكتاب فيه جميع من خلق وجيء بالنبيين والشهداء الناس المتعدلة هي الأولى اللي جيت تقدم ونين قالوا موريتاني قالوا إن حليب الأكباس اللي يدل على إن معيش مجيه منعاج. قالوا موريتاني لا ضرب الإمام وخاف المؤذن وأول حد يقدم للمحاكمة الأنبياء أول حد المقربين يا العلماء وهؤلاء الله أذنكم توبوا القدام. تكلمتوا في التلفزة وتكلمتوا في الإذاعة وتكلمتوا في المسلسلات وحضرت معاكم المقابلة هل نصرتم ربكم؟ أم تاجرتم بدين؟ صرتوا مولانا ولا صرتوا الرؤساء والزعماء؟ صرتوا دين مولانا ولا صرتوا الأحزاب اللي معاه؟ ادافوا عن دين مولانا ولا ادافوا عن قومكم وقبائلكم؟ وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. يا اخوتي الانبياء من يسال فيهم عداله مولانا ما تستثنى حد. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته تبرم على الصحابه قال لهم اللي منكم قطوا ولمتم مغني ماشي خلص مني حول لا قوه الا بالله نخلص منك انت قهرك تولى انت مالك معصوم احنا ما نشم البيات نشتغلوا لك بها اللي مرضات مولاك ومع ذلك خايف منا لعل يصور في قبره خارج مخلوق قطك وشمته والله خارج واحد دكمرته والله واحد حدرته اي الهي لا ظلم اليوم. جاء بالنبيين والشهداء اللي اعطاوا دمتهم الرقبته وقالوا واحدين الشهداء ما معناهم اللي ينكتروا خارجين شهداء ما انكتروا شهداء بمعنى شهود لله على خلقه بلغوا دين الله يجي يوم القيامة واحدين من الدعاة الله يجعلنا منه والواحد يقدم القدام قال له انت شاهد لله تعالى انت شاهد يوم نبعث ويوم نبعث من كل أمة شهيدا أي شاهدا عليهم يقولوا يا مولانا والله اللي بلغوا الدين فيه اللي عارضني ممكن فيه وآلان وفيهم اللي قبلي وفيهم اللي كلا ويهم أركم الدعاء داخل منهم الناس ضيق هذا الدعاة اللي واحدين الواحد اللي ينقادوا ينطرس من نتفه مكثر أحساسه ومكثر مشاكله. هذا بعد ما هو اللي دل عليه بعد كلام الأنصار أهل المدينة نيجاهم النبي صلى الله عليه وسلم جايهم من مكة الهاجر قضون وطبونهم وقاموا يطنطروا عليهم وني عاد جاي منهم قالوا طلع البدر علينا ميزانيات الوداع ووجب الشكر علينا ما دام لله داعي واجب علينا الشكر مولانا ما حدنا يحرقوا فينا الدعاة الدعاة مد ما شكرت المولانا فيها مدت بلغ دين الله يبقى الساحة لأهل الباطل لوك يدعو للزنا والمهرجانات والاختلاط وبيع الربا والقمار والويل والويالة والناس اللي ما تفرق عليهم تخلق يلعود انت ما تضايق من أهل المهرجانات والاستندرات والأحساس يا غالي يرفع صوت الحق تضايق منه معناها حتى يا أخويا تدعو إلى النار ووجه الشكر علينا ما دام لله داعي. أنا مريت بيكم أول مدى يحكم بينات النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلم وصل ما هي محتاج أصل لا يظلم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل ما أبقات الفس ما وفتشت ونعرف ياكل عنده من ثم لا يدعو الناس استدار فيها الحكم إن نشوف ذلك المحكمة العليا استغفر الله بعد إن تشوف المخلوق اللي يفطر فيه حكم مرة هو لك راهدين البوليس وقال لك صدرت المحكمة عليه حكم ورقيس الحبس والله ما اللي صدرت عليه حكم بالبراءة ورعيك وقيم ماشي يقول مولانا وثيق الذين الناس تنصاك لها قيس الجيس اصدر فيهم حكم من رب العالمين. القاضي هو رب العالمين، والانبياء والملائكة هم اللي يشهدوا. ولا ظلم اليوم، سيق الذين كفروا الى جهنم الزمراء. الا جميعات جميعات عات السورين، قال سورة الزمر بهذه الزمراء، اجماع اجماع اهل الزنا مرقي، هؤلاء كانوا اهل الكلم مرقي، اهل الربا مرقي، اهل عقوق الوالدين مرقي، يا الرجال الغالبين زوجاتهم والزوجات اللي ناشزات على زواجهم، الاولاد العاقين، الناس القاطعه الرحم، الناس اللي غافله عن المليك ما يذكر مولانا ما مرضوا من المجلس، الناس اللي ما يصلوا، الناس اللي ما يصوموا، الناس اللي ما يزكوا، الناس اللي ما يستغفروا، الناس اللي يظلموا في القصرات وغيرهم يظلموا اراضي الخلق، الناس اللي واحد عنده زوجه وعنده غيرها وما قد تلفت عليها، الناس اللي اولادهم ما قد تلفوهم ولا فساوهم، ما يبقى شكل من قال امتازوا اليوم ايها المجرمون كلكم الصد على جيب، وتقوم الناس تنصاد كامله جميعه جميعه كل فرقه مش معاه. اذا يوفى منهم ان قال وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه. اللهم اجعلنا، اللهم اجعلنا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، معناها اجماع اجماع. اما ليه الجنه زمرا معناها طائفه طائفه، هذه الناس اللي كانت تصبر المولى يكل شي عدلونها ما تنفقع له مولى، واحد منها راضي راضي راضي راضي راضي راضي ولا ولا ولا، لكن الله يقدر مولى كان ماد به الرجل، واحدين اخرين من اللي كانوا واحد منها صابر على طاعة مولى ما يزحزح، ليالك زمرا زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها اللي هم أهل الجنة إن يشوفهم عباد الرحمن يفرفرون، الناس الملائكة اللي شاركين على النار والملائكة اللي شاركين على الجنة كلها يفتش أهل الجنة، إن قالهم انتوا ايش دخلكم الجنة انتوا أبردتكم شيء. قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أتعرفوا موريتاني واكين يقول لها لقاك ما يزين عنده، إن قال لا شي طايب وانت هرك طايب تقهرك طايب طيب كلمة شاملة سلام عليكم طبت تمطف ما عندكم مشكل فادخلوها خالدين. وأهل النار حتى إذا ما جاؤها جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم أوف أوف ما ندخلكم النار إن تشهدوا على رؤوسكم لما جايكم شماعة على رؤوسكم ألم يأتكم رسل منكم يترون عليكم آيات ربي يقولون لكم يقولون الله اللي حب جاؤنا بس قال الذي نقل السماء طيب ما رفوت صلت الهال ما له النار قاسوها وهل الجنة قاسوها. بقينا نطرح السؤال يا مولانا قلت لنا ان اهل الجنة قاسوها وهل النار قاسوها، اهل الجنة له طوزوا وهل النار له يوكلوا النار، هي النار في اطعام اهل النار، ان شجرة الزقون طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وجهه قاع الطير جلة وجهه راسه ان يقرا منه الشراب. ايوه الملائكه من ينصب بجاو الملائكه، احنا راكين تراو نتكلموا الانس والجن والملائكه، الملائكه سيعدل لهم الان يقول مولانا اما الملائكه وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربي، واحد منهم لا يكثر عن ذكر الله يسبحون بحمد ربهم. ايوه هم اللي يمشي وقضي بينهم بالحق، لعل جبريل يكون عنده مشكله مع ميكائيل، والله اسرائيل عنده مشكله مع اسرائيل، لكن علم الملك وشريعه الملائكه منعه وقع، قال وقضي بينهم بالحق وانفر الملف وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا كامل انفر ملفه بالحمد لله كل العياطين، ذوك فرحوا بعملهم وذوك ندموا على عملهم فشكروا الله على شده عدله، والملائكه قاع ما هم محتاج. هذا ما لكم سمعتوه الليلة درسنا مع سورة طه، وحزب طه سورة طه هو القرآن فيه غرائب وكله غرائب لا تنقضي عجائبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه. إذا تقرأ أوله يتم لا مرة يجيب لك شي ما قد سمعته غريب. قال الحزب الأول، الحزب الأول جيه بقرة بقرة وعاد خمس أحزام وممقوطين ناقصين شوي لا حول بقرة مسمين بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وصفحة الدشرة كاملة وأمة موسى داخل ضيقة من امتحان بقرة، بقرة نيت تذبح وينقبل منها عظم ويخبط به ميت دور يحل عينه ويقول هو من كاتب. الله أكبر. وتم لا تقرأ في المصحف وتجبر عجيبة وعجيبة وشي تعجب منه يا غار الله شي كذا، يعني تقول عتلاهي تلحق نصف المصحف يطلع لك شي من الهلة ما هم مراقبة الهلة، الهلة من نوع معين لا تلحق نصف المصحف يتغير لك بعض المصطلحات للفاظ اللي كانت عندك في المصحف تقلبت كيفاش اللي أتم تقرأ هنا هو لك أتلاقي تلحق النص ذوالك وأوحى ربك إلى النحل ليه انحل هاي يوتحى علي هذا ما قد تصنع نبي إحنا عد ربك رجع معجزة جانا انحل يوتحى علي إيه لا قاع جايك وأوحى ربك إلى النحل إن مولانا يدير القيمة فرقها يديرها في النحل ويخليك أنت مسروات ونمر اللي بشب ما يحاضر فيها هذا من الديمقراطية والحرية يا جاع المريخ ما هم على المريخ عرائها نحل جاع تتلقى الوحي من الله جل وعلا لا حول أنا عجب الوحي ونزل الله على البشر عقب كل شيء عرائها نحل تتلقى الوحي اللاني تتخطى الحزب يتلقى لك سبحان الذي أسرى بعبده إذا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل في الليل ورفدوا على دابة ما هي البل ولا هي البقر ولا هي الغنم ولا هي على شكلها ومع البين وطيتها وطيتها قد مد البصر أكثر من كي واربطها عند بيت المقدس وصلى بالانبياء وطلع شور السماوات السبع وشال سدرة المنتهى واصبحت هكي مكة هذه موبيقة ما قد سمعنا به التم واحد في الموبيقة يعني نتقيس الحزب المتولي لهو رجع هذا نحن نقص عليك نبأهم بالحق هما قاع من آياتنا عجبا شباب وحال من عندهم هارم عن كفار يدور يسلك له دينه جاء الكذية يدخل فيها عادت الشمس ما تقدر تطلع عليهم من بليده يقدر يدخل عليهم حمانه ودفع لهم كنف وعاد بارك عند فمهم ولا تقدر منهم ما طار قلبك بك الخلعة وعادوا من آياتنا عجبا تتجدد في أعقاب الحزب لهو لك عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا ولين عبدا قدامك مرد تعذر انها منكر ويترى يشرح لك لهو المنكر قاعد احد لا ينكر للوالد ليه هذا اللي مو بيقهر يريد تتعجب من خضر تمن يفتح لك ملف اخر يقول لك وهاي هذا له يجي قاع اكبر منك يسالونك عن القرنين قرنين هو بقرون واثنين قرنين شنو ما ياخذ هو بقرون والله قرنين معناها لا يعيش 200 سنة لكن بل ما تعرف قل سأتوا عليكم منه ذكرى مكنا له في الأرض وبلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس هذه مبيقة قاع ما قصنا نبي ويهوالك يا جوجة وما جوجة وسدا بعد يا ولا يدقدق إلى قيام الساعة اللاري توفى من هذا يهوالك بداية الصور عبره تتغير لهو كان عندك حرفين الصورة اللي تبدأ بحرف حرفين أزاه ألف لام ميم ألف لام ميم صاء تتلقى لك شجاع ما تعرف ما هو الإنجليزية ولا هو الألمانية ولا هو الروسية ولا هو الفرنسية كافة يا عيصة ليكم يعرف ما يعرف ولا قاش لهو له جاع ولبس لك الباس سفر فلا ينقضي عجمك من كتاب رب العالمين وتبين هي لك مريم وجايها قاح أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الملك على صورة راجل ما تتشقر من رواج ونترك الخلع طمأنها وولد ابن أبو وهو مالك ألا عبارة عن شمن الرنك يعرض فيه الملك رحمته بعباد لهو لك إبراهيم أو بولاد وعاد رواج ولهو لك موسى يطلب من مولانا يحول أخوه نبي ولهو لك إدريس جعلناه مكان عليا وهي لك ملف وتوه لا يحمل الأنبياء واحد الأفراح الثم قاعد متعجب من الرواية. يعني هي لك طاهي ليه؟ طاهي شن هي؟ يا قد سمعتوا طاهي ما قد سمعنا بيلس إلى جل مفسر ما يعرف طاهي معناها يعني تتقدم عن ذلك الغرائب يتم الغرائب وتبلص الغرائب. يعني يقولك شوف لا تسهل اقتربت الساعة معناها اقترب للناس حساب رأيكم لآخر قريب والتم قاعد تسمع اقترب لي نقول لك لآخر قاعد دون نجات. يا أيها الناس استغفر ربكم من الزلزلة الساعة شيء عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكتاب ينقلك من جو إلى جو ومن أسلوب إلى أسلوب يجعلك يهتز قلبك بين اللحظة واللحظة. أيوة هذا قلت لكم، هذا قلت لكم من أجلاش ياك نتوصل معاكم للرواية إنني نقرأ من الفلام من ذلك الكتاب ما نجبره خالق رواية فرفر عن المصحف ما حدك ما فت الحق تنص المصحف ما تراه إن موسى إن خالق راجل إن قال موسى تكلم عن مولان وإنه أولا شاف شمن النار عدلها النار وهي شمن النور وإن لا تمجيس إنها النار لإنقاع أولاد قالوا هؤلاء اللي تراعي فيه ذات نور رب العالمين وانتبه الراسك أحكم قلبك في الشتمر ما قد صبرنا حسن ذا وهكذا تمداني توخوا المسألة تهز الضمير يشيك مراك أرجع ما تتعلم وسابقها سابق يكلمنا عن موسى قصة وأنا عايز دروس نعدل نعدل عن قصص الأنبياء بهذه قصص الأنبياء إلي عثموما تثبتك ولي عجاهل تعلمك ولي عثمانك صبار تنحت لك طريق الصبر وتعرف أنك الأنبياء سابقا قاع جبروا من التعب اللي ما أجبرت أنت فيها دواء وشفاء. قال مولانا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. عن هالقصص الأنبياء فيهم لكم طبعا معايا والله ما فهمت الموضوع. شوفوا والقرآن اللي تريد يتكلم عن موضوع يعدل نوعنا شفت الطائرة اللي تريد يتكلم عن هالقصص الأنبياء فيهم لكم طبعا معايا والله ما فهمت الموضوع. شوفوا والقرآن اللي تريد يتكلم عن موضوع يعدل نوعنا شفت الطائرة اللي تريد تنزل من بعيد تعطي شيء تزقنن يعني تنزل في المطر ولله المثال الأعلى. يعني القرآن تريد يحفزك عن الرواية عادة يعدل لك لها مقدمة قالوا مولانا من حكمته ولطفه بعباده يعني يعود له يحرق لك العادة والله له يدخلك الجو معين الله يجيب لك شيء متكيس من الشور من الشور من الشور يعني يا كانك توصل ما نعطفت طمعايا وليالك غالبا السحاب يجي سابقها العمايه ويجي سابقها مهروك اياك تنعطى فرصه المولى الخيمه يطويها والله يعرف الهجر واللي عنده قدحان يكفيه واللي عنده مرجل يحوز عليه يتقلب تقول لك لا رياح وفهين تعود اولادها لك لحدك تفط يقول مصطلح الله من وراء ذلك يعدل لك مهم مقدمه كذلك المراه يتعود له تجبر يشيل تحمل لأشياء يبدأ بها الله تعالى متفاوتة متدرجة يك المخلوق ما يقع فجأة قاع ما يعرفه. ولذلك زكريا عليه السلام تري يعطيه الولد عدل له مقدمات يكان يفطن إن مولانا قادر عليه يعطيه ولد من أبوه معناها ولد من امرأة عاقل وهو ما يجبر الشاشة ومريم ابنة عمران السابق يعطيها عيسى من أبوه لعل قاعد جن يزقن الراس قبل أولا وعدل لها رواية وهو على عادي فيها طعام ما نصب ورقين إلا التمينية الحد وقت الأقبل هو الطلاط والله ما أهلا قاعد ما نعرف خايف لاني كذب ما تروح لها بعد طاجين زي ونين عود أمالي وقت لها شاله وعشاها ما تروح زي ما يقع محتاجة للشقالة ما تخلص خمسة ولا تحرف عود من بل إلا مولانا الصاب بالهيوتو قالوا لماذا عدل لها في البداية طعام بلا حامل قالوا ياكي هيا روح لولد بلا أب النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أول شيء عدل الملا عادل لا يحلم، يرى الرؤيا في المنام، مشوف في هذا لا يخلق كامل، ولا يعود مع الصباح والله فنبر صبح يهيان المسألة الشاف البارح صورة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلاق الصبح. ألا تم عود ملانا على الرؤيا ولا في اللي شوف الرقاد على الملا بد من يخلق يتم قاعد ويجبر ذا النوع في الرقاد إن إذا هو داخل عليه الملك جبريل وطوف القاعد معناها ذاك أولا قروب وذاك عدل كان يصوت وهذه الصحة. هل فهمتم هذا؟ الله تعالى من حكمته يتدرس لعبده حتى يتلقى منه الخبر والعجيبة طريقة قد يتحمل. فهمت ولا ما فهمت؟ طيب الله تعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، معناها ما نزلنا القرآن إياك تتعب إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلقه. القرآن غريب يتم يتكلم رايح على موضوع واحد يعني يحلق لك من موضوع إلى موضوع إلى موضوع إلى موضوع يقرر لك الدنيا في كلمتي. ما نعرف كانكم يفهمتون. مرة يفصل يبسط يبسط لك ويشرح، ومرة يجيب لك عبارة تجيب لك ذا كامل زعطوه تبارك رجلين يقول ما حدين قاعد لباتي والله يعرفوا الرجل. لو أني قلت لكم أبدو كارنات اكتبونا كتبونا شم العبارة في لكن قال الله تعالى يقول لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يرنا أولا أنه يعلم اللي في السماوات ترى، وهذه عبارة كبيرة يا غير ما معطيعيها منها. قال إنما يكون من نجوى ثلاثة معناها ما يجاب منكم اثنين يتكلموا تحت إلا هو، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثلاثة يعود هو الرابع، والله خمسة هو سادسهم، لعل قاع يحجل لك ولا يدخل معاك في الرجلة والمرصة ويتم الرجلة ماشي على طولها. قال ولا أدري معناها واللي يقل من ذاك واللي فوق ذاك وخلاك أنت توحل في الرجلة إلى قيام الساعة. هذا ما نعرف كانكم فهمتوا. جاب لهم مثالين وحكم لهم على الفوق ومتعتهم، يا ما يبقى مجال للفكر ولا للعدال إلا ووجد ما يشغله وانتهى الكلام. هل فهمتم هذا؟ مولانا الله جل وعلا قال له إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أعرفنا أن السماء بعد ما هو واحد في السماوات فوق ذا اللي راعوا فيه السماوات العلى. شوفوا أعد ربي يتكلم على السماوات العلى ما علمنا قاعد يقطع عنا ذا الكلام وقال الرحمن على العرش يستوي. الخالق يتكلم عن نفسه يتكلم عن مخلوقاته إذا قاعد ما تجبر بيناتهم كذا. أيوة رجع عملي ياك يبين لك مولانا وعظمته. قال لك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء وإن تجهر بقولي فإنه يعلم السر وأخفى. هذا منه اللي بقى الله لا إله إلا هو رب العالمين. اسمع لك يا كامل في وقت واحد يتخلط عقلك والزمن وهما كلمة الله. ما كنت من هيئة القرآن ما علمنا أن يقطع عنا ذا الكلام قطع عنا ملي الكلام. قال وهلتك كي يخاطب النفس لما يقول وهلتك هو عايد القرآن. قال مولانا أنه ما نزلوا على وذنين النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزلوا له مكتوب هكذا. قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على على قلبه ويخاطب لأن القضية في قلبه وبالتالي يتأثر بها أوتوماتيكي. قال وهلتك حديث موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سمعت شاف أخبار موسى هو مولانا يعلم أنه يغلي جاه عرفه بما لا يسوله. قالوا لي أن خارج من العبارة اللي يلفقها كنت نعسان تنتبه طاق ما شفته في الإياعة ولله المثل الأعلى. يريد أن تقدم النشرة ما لا تعدى القدر من الطنطين كان احتحرك شوي ونين أمالي فيعدى المقدمة. أيها السادة والسيدة ينفخ حقا أفراسه وإليكم هذه النشرة مفصلة وإليكم عناوينها يتم تبارك معاك يا قارئ يلعب الترويج بتوعه ولعب ساهي تنتبه، لأن هذا من الأساليب العربية اللي تفتح قلبك وتجعلك تنتبه. ولذلك القرآن مليان من يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها كذا، يا عبادي. هذا كله تنبيه يا أخي المخلوق انتبه. فمعي ولا مغمى أساليب التشويق والتهيج. قال وهنا جاك حديث موسى، جاءت أخبار موسى ده وقع لك قصة علينا مرت مسألة ما قالها لنا في المصحف. شابه ده موسى إذ رأينا موسى كان سارق شم اللغنة، وتعرفوا إجرته شنو؟ إنه يتم يجبر لي عشاء ولقبة ورجع الشباب، وإنه مبلينية وفمن السرحة 8 سنوات والله 10 سنوات إنه لا يتنعطى له طفل فم تنعقده صداق هشنه السرحة، وهو لا يتكلم مع رب العالمين هو كان سارح لغنم. معناها ان حتى ما شفتوا سارح لغنم داركم له لا تقول لي طيرك انت مالك رويع معيزها. قال له يا خي قضاء مولانا وقدر وما ينحكم عليه الا اللي تراعي فيه. تو معايا ولا ماكم معايا؟ واحد سارح لغنم، النبي صلى الله عليه وسلم كان سارح لغنم، الصحابه فيهم واحدين قالوا سارحين، ولين يجوا من الليل يمد واحد اكفاه كفيه يطرحوا فيهم تمر. الدنيا ما هي شيء، والما هو الشيء الصحق حق إلا حد أعطاها لمولانا منتصر لا قاعك لا على خل. هل تك عديد موسى إذ رئي نارا؟ قال إنه كانت معاه ولاد خيم، وقيل معاه شقال مرافقه وعنده طفيل، والله طفيل وقيم به موته وعنده شاضية من لغة وراجع دشرته اللي خلاقه فيه، هو كان صايع وفرعون حاكم عليه بالإعدام، ومعايا راجع لبليده فيها لعدو ولاه يعدل مولانا رسول ويمسيه للرئيس اللي حاكم عليه بالإعدام. شوفوا انتم تقلاب الانقلاب، هو محكم عليه بالإعدام ومصيوع منها وأصبح في المدينة إقرائي فإن يترقب ولا يعرف جواسيس فرعون كانهم يكردوا. يتم عالم شريين قال شوف اسمع لك، قال لك مولانا تقيسها كاملات الحاكم عليه بالإعدام وادخل عليه ولا تدلي عيني، ولين ترى يخلع ويقول له يا مولانا انا شرواس معاه من هذا الحاكم علي بالاعدام ونعدد انت ومشي معاه. يقول لا تخافا انني معكم اسمع وراء، انا يقول لك عدد شحد وطوف يا موسى انا ملك الملوك لا تخلع حد ممشيه يتكل علي اللي يا لا يخلع مني لا حد مبركش، اما حد معدل اوامر يا يخلع. لا إله إلا الله ما هي مادة لهي أراك وتتمنها. قالوا منها ليلة امتين فيها الشتاء الماء جريس وفيها الشتين يقولوا الرياح والظلم الشديد وتمنين يخبور تطرس، وقالوا من المخلوق باش يشتد الصيف تشكي المخالق للرب فيحن الرب عليه. النفطة نين تمتان حتى معنى هلية الطرطة بيهلي مولانا قال إن فم قاعدة في الكون إن مع العسر يسرا عند مريض فقر أصل المريض ده ماتع عن فطريه، لكن فرج المريض ما يقفل قفرة ما تغنزر ما معناها ولا يفتح بيكم إلي يشتد العطش يالتك تفرح، إلي تتألم معناها أنك لا تبرع العافية، إلي تنفر عنك لا رزاق تجيك ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تقنط عطاء الملك ما عنده قاعدة. إن مع العسر يسرا هذا من مولانا وعد الله لا يخلف الله وعده. تو معايا ولا غلط معايا؟ هذا الشوق اللي يرد وهو مخلع ومتكلم هذا الشوق للمرأة الراس اللي معاه يشير في الظالمة ذراح بين عن الطريق الليلة باردة الظلمة الشديدة فلما تضيقها مترم بما هو عارف يتمنين رغوال الله. إني شافوا موسى قال لهم قلت لكم إني أنا السنارة أنا الرائف نار، وحنا وانتم هون التسع قالوا مروا ما يمشي بهم شور النار بلا تكرا. قالوا وحدين لأن موسى ما يجي يتحمل معصية مولانا واش قال قاع لعيات وقضايا، ولذلك خايف الأمر لا تقرب من النار لعل يشوفوها الأجانب. معناها النباتيق نحن اللي فاتحين على الشوارع دايرين كرة فيهم علياتكم اللي تاجروا الوحدة كاسحة عن بطانها وعن قاشوشها. يا مريتني لا يخليكم سقوط العلماء، يا سم العلماء فرضنا ألا حيثما مال الرئيس ماله، فإذا قالت الدولة لا حلال قالوا لها بالله الذي لا إله إلا هو حلال، ولذلك أحلالكم تجبر الدولة وجهت إلى قرار فوقف بعض أهل العلم في وجهها وقالوا هذا. العلماء سيناي في زمننا اليوم إلا من رحم ربك إلا شيء من سنياتي العلماء سنياتي هم يراعوا فيها من المنكر ومع هذا ما هي كلمة. اتصلي في ألف مسجد ما تقطع ما يطري ما له مسجد تجيه يوم الجمعة لو أنا يتكلم على شيء ما تعرفه. وهذا اللي نقول لكم ما يبقوا ينقل لهذا حق الله. ياسر من العلماء ما مضيع دعوته ومضيع يكون لأنه مع السياسيين والسياسات والمهرجان والمهرجانات والدعاة لهم وهو لك هو نيتي خلق إجماع على القبيلة يقعد فيها اللي دارت من الفضل يتولى ولا دارت لوحة يقول لهم أنا به زعيم ولا عادت الملايين على الملايين يتفخها والله إلا قر انتوما ولين واحد يقتل لقاه نص مخلوق مسيكن يكتل وبطه وينظر عليه يا شعاقب تجتمع القبيل وإن قالوا لهم ما يقدمات في الحبس وله مالك يا أصحاب أموالك يا غير ما يسولوا إياك يا أمراد ما هو بطاش لعل إلى ترصوه يقتل واحدين أخرين هم يمثلون وهو حتى يتجرأ كل طاغية لن يفعل ما شاء. أيوة أنت قاعد جماعة القبيلة ما تلحقهم جمع إياك تبني مسي ما ترى هذا ولاهم جمعة إلا قليلة ولاهم جمعة يا شعود العرس يتم الصداق ما هو يزن وغيبة الحد الحال مبارك في القرية ما يتكلم يرين يتزوج الراجع المرأة يقبل اخته ويقول لهم ما القرقب بها اللي ظاير عليه وهذا ما يصح فينا وهذا رجع قال إلى باتوا لجانب يستدروا في القرى القرية ما بلقي بليلة ما يدخل عليها والشابات راعي فيهم على أجنبيات لا يرفع صوتا ولا يغير منكرا. يا عباد الله لا تخلاوا تموا تكلموا نبه ومع الرياع تعيط في الليل والنهار ما رأى الله قاع يا مرة انت لو واحد يتكلم عن المنكر ما تفهم قاع انه منكر إن يسول لقاه ويقول له ما تقول في امرأة تتأخر في الليل وكذا كذا يقول لك يا أخوياتك ايش لا تسيء بها الظهر إلا حقنا بحاجتك لا هو مالك هو قاع أقرداء تبارك الله يكسر من دون هذاك اللي يتكلم كيف ومولانا يقول ولا تكون للخائنين خصيما واستغفر الله أمر عقاب اللي جاية السارة مولا خيمة حبينك في دار والله ما كذا هي تتصور اللي فيه له بارك السحر عن أهل الباطل ويقول لك أنا واجب علي حسن الظن بالمسلمين حتى واجب عليك تقول الحق أمي ولا تفتري على الله الكذب حتى ما هو حسن الظن أنا أنك إذا شفت معصية مولى نفسك احنا موريتاني فينا الغرائب والعجائب وانا كافر يشير لكم اشاره وتعرفوا انتم اللي اكبر من ذاك اخبرتم مني بل يحرك عقاب الليل هذه الشوارع يلفيها من معصيه مولانا غريب وعجيب اعليات واقفات يغطوه من الوتاد والغريب يشون يا اخ واحدين يقولون انت عارفك تتكلم على كذا واحد يمر على عنده مسفوف قربه منها ما هو قد يقول هذا تقي مولانا والطفل اللي عنده في المدرسة تظل هي وتركت المدرسة من الجابري خاصة في المدارس اللي يقولونها المدارس الحرة أراه إياكم فيها شمن الفجور وكذلك المدارس ما هي حرة إلا عبارة عن كرفور تقاو عنده أبناء المسلمين وبنات هذا هو اللي يقولوا لعدة أرواقيه واحد عدنا وعاد وعليه لا تخلاوا يا مخالق الله هذا موسى كلم الله أسعى على المرأة اللي عنده إنه شاف نار خير من ذاك الضوء لعل أن يطلع أحد على شيء منه نارا فقال لأهله امكثوا احناوهم إني آنست نارا. أنا هذا قال لهم شفت نارا. لا إله إلا الله. هذه النار قليل سلاش. قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا الشيء ينقبوا منه. قالوا ينقبوا منه حسن الأخلاق مع المرأة والعيال. إنك يرتى كلام شيت من عندهم اللي أقول لهم. لكن يسمح بي الحال أقول لهم أنا جايز كذا. خاصة إذا ترى يتخليهم رب طروسهم. موسى لماذا يقول لهم لعلي آتيكم منها بخبرنا وجدوا على النار هدى. كيف يقول لهم أنا ماشي لها بغايتي. دار ما يختير هي امرأة طيبة ومن تراجل طيب وشعر الطيبات للطيبين ولا يا الله يكون عذوا مدوبا لها والله لاقيلها على شو متعذر إياك عاونها على طاعة الله. ولذلك اشرح لها قال لهم اخصونا وانا قيس فيك النار إلا إما نجبر قال عندها لقاه يعطينا الأخبار وإما نجيب لكم بعد شو من الشهاب والله شو تقضوا به النار. توا معايا ولا ما أنتم معايا؟ والغريب ما خالف طلعات واحدة من نحن تقول له أنا وأنت لا ما قدروا يتفرقوا قال يتخليني في الخلوات وفي ليلة مضرية ما تعرف كان يجون البهاني. ولذلك بحدي من عليها ثوري الثاني ما يخلوا الراجل يقول لي سلمسي قال لي تيجي سلمسي تقول له بيه السلام عليك تسمع عليه تلفني في الياع ما تقول في رجل ينسب عن زوجته في مكان يكثر فيه اللصوص. وهي راي هي قاعد هي راهي كانت الليالي الخراب اللصوص ما تخمن فيهم قال اللاني قلت لنا قايس نمسي عفله يتوجع لك قلبك بأنك يارتك تخاف عليها من اللصوص وهي قاعد قلت عود هي من اللصوص. احنا موريتان يا غرائب وعشايب يا غارب قال لنا نعطيكم رواية لنا نعطيكم رواية إنين قاية من عندها تقول لك إنك لا تخليها الفن بها لي خايفة من اللصوص ولعل يجيها أجنبي حاني هاي لليلة أخرى يقول لي أنا قيس المرصة شوي بيجي خالق حد بيني معاه معاملة كان يعطيني مولانا مثلا نجبر من عنده الحيسة ما هي لا يتخاف من اللصوص. تقول له والله ودعتك المولانا حق الله يا موريتاني حد مخادع لهم شيخ الأردني يتكن قبره يفتشوه الملائكة لا يتخلق المشاكل ومعنا لسه مولاك واحدين من فوقها لي يا الله يسامحنا ويسامحها وتقول له أعلنها خايفة من اللصوص ولكن فقيهم ترسل قلت يا شو السؤال اللي قالت شنو قالت انها خايفة من اللصوص وما كذا وانه من دركان ويالطو جايز ويتخلف عن الجماعة وهو يتصنت ويتصنت وهو لك ويقول ما أنا الله ما أنا الله يرطو لا يقعد فمو عدل بيه الجماعة وهو لك يقعد الدنيا كاملة يا مخلوق مولانا ما تعود من تبه ارش من اللصوص يقدموا لك شو من الحجة من الوسائل اللي مغطي فمعي ولا ما سمسوا إلا شربوهم بالرواية وإن شاء الله يعافي ألف الخير ما يسمعوا لي عليها الرواية لعل يفطنوا بإني أعطيتكم قاعدة وإنكم عادوا الواحدة يمسوا لها تقول أنا قيس كذا تقول لك أنا سمعت ورسية حيث من جار مارا ولا همك أنا فهمت أكل عندك الناس يطعوا المتعارفة مشكلة دار بعد حقائق حقائق هنا احنا المجتمع الموريتاني يعد النوع من المكاين ويطرح لك السلع على الفقير وتمنى جل الله لك لا يجوز يا حرام بو يقعد يا كو شبع عليك بو يقدم حتى وشبع عليك انت تسكت لين تعرف كبير انا قال لا يحكم على مدى ضروري يعود يعرف يعرف المجتمع لا يفتي فيه وهل تقعد يموسى إليه نعرف فقال لي يمكنه اني انا السنارة لعلياتكم من ابي قبس او اجدوا على النار هدى. قالوا والغريب نطقوا مولانا بهودا هودا عند موسى معناها حد يدرنا على التورس لأن ذاهبي ولكن حول الله الهداية الصغيرة إلى الهداية الكبرى. إن مولانا إذا أراد أمرا مرة ينطق به الإنسان ونطق به من حول قال لهم وجدوا على النار هودا ليش بقى حد يهدين فمعي وابو بكر هذا القرآن فهم أحد رضي الله قالوا نين مشرع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في الطريق انهم تو ماشيين من أولهم هم في الطريق ماشي وخافين رؤوسهم ما يبقوا حد يفطن إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ومعهم حد يدلهم تموا في الطريق نين هم واحدين من قريش كفار جايين يبطوا زويلهم متعارضين لهم من قدام وعماهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما فاصلوه ما يعرفوه وابو بكر فاصلوا قبوا خاطبوا قالوا ايه يا ابن حافظ السلام عليكم مرات الهاتف ومتعارفين مكة قالوا تقع عرفناك للراجل اللي معاك من وابو بكر ما تجي تنقبه منه الاخبار ما وكيف تكون انتم اللي ماتوا تصوروا ما يجلس الواحد انهم اللي جوفوا بالباطل. هو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم وخايف من جليش. شوفوا شوفوا مسجني السياسة اللي طاهرة ما يجد يكذب ولا يجد يقول ما لي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا للراسل ما أكشنه قالوا واحد هذا ما هو هو فلان تري طايح في اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولعله. قال له هذا إنما هو رجل يدلني أو يهديني على الطريق لا يدلني على الطريق. هذا الراجل جاءتهم ماشي معاه يستمر لحلقة عايدين مسخة ولا يفهموا كلام عباد مولانا مقربين. الا الله اعطاهم كلمة ومشاوتون وفاهمين الأخبار. قالوا إنما هو رجل ذهبت معه ليدلني على الطريق. هم معدين هلا الطريق اللي جاي شد أشرى وهو عايز على الطريق الموصلة إلى رب العالمين. أنا اللي أمكن مثلي فنقبل بيكم أصل المسألة ونبه لي بعض الإخوان من الوقت حكما انتهى. شوف إن شاء الله نعود وفهمنا ذلك كام وينفعنا مولانا به ولين نرفع المنازلنا له مماتين على صورتنا بهل يا الله لقاهتم دائما جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. مخلوقين يذكر مولانا ما يطرانش ولا منبه ما يسكن فيه الخير. أحوة عيها أذن واعية خلوق يا الله قد منين يخرف ولا تنفع عيشه حد كان واشرب واصبح في البيت جعان يجيش الطمع أنه في خالق. كذلك مين قال لك الحق ولا يطرش في أعمالك وأقوالك معناها أنك في خالق. إذن كليم الله موسى لا نلحق النار هذه اللي في النار لا نقرب منها لهيال وما هي النار لهوال نور والنور صدراي ما يحرقها وهي ما اللي ما تغطي عليه وشاف صورة لفتت انتباه يتم منخلع باحر ما هي النار اللي يعرف له ذا القط شاف إني نرتفع عن وياك من الوحشة والخلق ودي يا موسى إني أنا ربك. يا موسى الصنة اللي يتكلم معاك فولا إيه راجل مقوطر على وجه الأرض يتكلم معك خالق وراهم الملائكة اللي يكلمهم المليك يسمعوا كلام الخالق يدوسوا فره. الملائكة مجرد يسمعوا كلام المليك خاطب واحدين منهم ما يبقى ملك ما يقشع لي ما يبقى ملك ما يقشع لي وموسى تسهل له المسألة. والغريب هون لاحظوا معاي اعلنوا هو يراعي في النور ويسمع كلام المليك ومع ذا وقوني قد يتحمل ورياكنا هنا عقب ونجبه في أخباره انه طلع لك دين وطلع من مولانا اسمع كلام مولانا وبيه تمان وقت عنده انه يتخاطم على الملك يتمنى على مولانا يشوف مولانا. قالوا يا موسى هذا الكون ما يجد يتحمل رؤية الخالق كامل. قالوا ربي أرني أمر إليك حق الله أعطيني شوفة. قال لن تراني يا غير لا تخلق ما بي أني حاكم عنك شيء يا غير الكون ما يجد يتحمل ذوته يا غير. قالوا يا موسى إياك تعرف أني أكبر لك من التصوى هذه الكدية اللي انت على وهرها لا يظهر لها مولانا شيء من نور الملك وعند من يتقابل الجبل مع شيء من نور الملك يتقاد مع التراب وطوغا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. عند من يظهر مولانا شيء من نور للجبل اتقاد مع التراب وطار موسى يزقنا. قال مولانا فلما أفق فاق قاع ما كان عارفش عارف قاع يتوب المولانا ندخل راسه مأزق لا إله إلا الله. إذن ليس الثلاثاء القادمة رقم الدرس والسيف ما ذكرت لي في البداية في التفسير 34 تجعلوه مقدمة الدرس يقعد واضح للناس. الدرس الليلة رقم 34 من دروس التفسير ومع قصة موسى في سورة طه. طه معايا ليلة الثلاثاء القادمة إن شاء الله في كبة مندز. لا إن شاء الله لكن لا هي السر مولانا نشوف موسى يتكلم مع الملك وهذه النصائح اللي يقول للملك في البداية وهذا اللي فاتح به رب العالمين وهذا الجو اللي اصلح فيه ذا المخلوق ونقع من أغرب الغراي ما عرفنا قاع مولات حيمته هي والزايلة اللي عليها وشغية الأغنم والشقال والطفل ما كلمنا القرآن في المصحف كامل وما شب على الله فيه لا بظل مولانا عن خبر الإياد ما دامت حالها كلام الملك ويذهب إلى فرعون إن موسى قاع ما تمسول عن العيال بها اللي اشتغل عنه بالدعوة والتبليغ. والله طبعا ما فهمتوا يريد عود ولا تحين تغلهيت منعك من الدعوة ولا هي قلاك من التبليغ وذي الأمور عيط العيالك وقول لهم قول لهم أنا وطوى ما قدروا يستمعوا كلمة الحق أنا لا بد لمن طبعا أنا وطوى ما قدروا يستمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الوحدات من علياته حنا لا بد أن نصير والحالمتي. قال لهم مولانا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن ولا تبقى عليها إلمت امرأة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لهذا تعرفون مريتني ما يجب الصح قالوا مريتني النفقة الواجب الصوم ما هي واجب الصوم ما هو واجب والصوم والحج على من استطاع يا غيره راجل عنده امرأة ما ينفق عليها هذا ما له خطير موريتاني إلا عندهم شيء من الدين قوي ومقدس والآخر من الدين حين الصبور هذا عند الناس منكم بعد يشهد أنه حق وفيكم واحدين إلا يجمع فيهم طبيعة اليهود وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إذا كما قلت لكم الدرس انتهى اقفلوا آلاتكم. الحمد لله صل على محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا متاع سلك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك سلك اللهم بذلك كل لا تتركنا ذنبا الا غفرته وتجاوزته بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته لا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا والراجلا دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته بدنا ولا خلقنا.